ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي في الله، من رحمة الله عز وجل بنا وفضله وكرمه وإحسانه وجوده أن شرع لنا، بل وفتح لنا باب التوبة. التوبة عبادة عظيمة من العبادات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى عندما شرعها لعباده شرعها ليرحمهم سبحانه وتعالى، لأن العبد بطبيعته مجبول على الخطيئة وعلى المعصية وعلى اقتراف الذنب. فلو أن العبد إذا أذنب ووقع في المعصية أنه لا ليس له توبة، فما هو يكون الحال؟ ولكن فضل الله عز وجل عظيم، ورحمته بعباده عظيمة، أن شرع لهم التوبة ليتوبوا ويرجعوا إليه. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. فهو يخاطب أهل الإيمان، يخاطب أهل الإيمان باسم الإيمان بالتوبة، لأن الخطأ قد يقع من أهل الإيمان، وكذلك الكفار إذا تابوا تاب الله عليهم. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فهذا من فضل الله عز وجل ورحمة علينا، مجرد أن يقترف العبد خطيئة والذنب يتوب إلى الله عز وجل فتقبل توبته، ومن تاب من الذنب كمن لا ذنب له. كانوا الأمم السابقة إذا أذنب العبد منهم توبته أن يقتل بعضهم بعضا، وهذه مشقة. لكن هذه الأمة الله سبحانه وتعالى رحمها بأن يرجعوا إلى الله عز وجل ويتوبوا إليه ويندموا على ما فعلوا. فالتوبة واجبة، حكم التوبة واجبة. متى أذنب العبد يجب عليه أن يتوب، فرض عليه أن يتوب، يجب عليه وجوب أن يتوب. والمعاصي التي يتاب منها كثيرة، كل معصية كبائر والصغائر مهما عمل الإنسان من الذنوب، من أي نوع من الذنوب، حتى الكفر حتى الشرك، الشرك أعظم ذنب، والكفر أعظم ذنب، والنفاق أعظم ذنب. فلو أن مشركا تاب إلى الله عز وجل قبلت توبته. حتى من ادعى أن لله ولدا أو أن الله ثالث ثلاثة، هذا من أعظم الذنوب. الذين يدعون أن لله ولد، هذا قول شنيع. يقول سبحانه وتعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا قل عباد مكرمون. وقال سبحانه وتعالى عن شناعة هذا القول: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. هذا القول شنيع، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، لأنه كامل من جميع الوجوه، كامل في ذاته، كامل في صفاته، كامل في أسمائه، كامل في أفعاله سبحانه وتعالى، فلا يحتاج إلى ولد، ولا إلى صاحبة ولا إلى زوجة، لا يحتاج إلى هذه الأمور إلا من لديه نقص. لكن الله الغني غناء مطلق من جميع الوجوه سبحانه جل وعلا، فينزه الله عن الولد وعن الشبيه وعن الزوجة وعن الصاحب، فهؤلاء ما نزه الله عز وجل، فهؤلاء تنقصوا الله عز وجل بهذا القول الشنيع. يقول سبحانه وتعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. كل خلق الله عبيد لله، إما عباد بمعنى العابد وهم أهل الإيمان وأهل التقوى الذين يعبدون الله عز وجل تذللا ومحبة وتعظيما وخوفا، وإما عبد قهر وتسخير. كل الكائنات معبودة عباد لله. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ومع ذلك، ومع هذا القول الشنيع العظيم، لو تابوا تاب الله عليهم. يقول سبحانه وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ومن إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب عظيم. ثم قال بعدها: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. يناديهم سبحانه وتعالى أن يتوبوا إليه، وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى، وهذا من رحمة الله. مهما عمل العبد من الذنوب فلا يقنط من رحمة الله ولا ييأس من رحمة الله، المهم أن يتوب قبل الموت. حتى الشرك، الشرك أعظم ذنب، إن الشرك لظلم عظيم، ليس هناك ذنب أعظم من الشرك، ومع ذلك لو تاب قبل الموت قبلت توبته. لكن لو مات الكافر أو مات المشرك بدون توبة فما هو مصيره؟ مصيره إلى النار خالدا فيها لا يخرج منها، وهذا بخلاف المعاصي الأخرى. لو أن إنسان عنده معاصي حتى لو كانت كبائر ثم لم يتب منها ومات وهو مصر عليها، فإنه لا يكفر، لا يكفر في الدنيا ولا يخلد في النار يوم القيامة. إما أن يعذب على قدر ذنوبه ثم يدخل الجنة، وإما أن يكفر الله عن هذه الذنوب سبحانه وتعالى بفضله ورحمته وعدله. إما أن يعذب على قدر ذنوبه، وإما يعفو الله عنه سبحانه وتعالى، أو يكفر الله عنه من المكفرات التي تقع عليه في الدنيا من المصائب والابتلاءات والدعاء وغير ذلك، وإلا يعذب في قبره، وإما تغلظ عليه سكرات الموت، وإلا يعذب في النار، وإما يعفو الله عنه سبحانه وتعالى. أما المشرك الكافر المرتد المنافق نفاق اعتقادي، لو مات وهو لم يتب إلى الله فليس له مجال في دخول الجنة. يقول سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، يعني ما دون الشرك، لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فكل ذنب دون الشرك داخل في المشيئة وداخل في رحمة الله، أما المشرك فلا. يقول سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لأن الشرك نجس، حتى النار ما تطهره مشرك والعياذ بالله، إذا تاب إلى الله في الدنيا وإلا فهو على خطر والعياذ بالله، مخلد في النار لا يخرج منها أبد، لأنه جعل لله شريك. الله سبحانه وتعالى يجب على العباد جميعا أن يعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا، وهذا حق الله عز وجل، وهذا واجب فرض على العباد كلهم. فإذا عبدوا غير الله، أشركوا مع الله غيره في هذه في حق الله عز وجل في العبودية، إما صلوا لغير الله، وإما حجوا لغير الله، وإما دعوا غير الله، أو ذبحوا لغير الله، هذا شرك، لأنه أعطى حق الله غيره، أعطى حق الله من لا يستحقه، لأن العبادة حق خالصا لله عز وجل، لله حق لا يكون لغيره، ولعبده حق، هما حقان لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. فعبادة الرحمن غاية حبه مع ذو العابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. فالله له حق، يجب علينا أن نؤدي حقه وجوبا وفرضا. فالذي يصرف حق الله لغيره فقد وقع في الشرك، في الظلم العظيم، لأن الظلم معناه وضع الشيء في غير محله. فعندما يأتي العبد ويعبد غير الله معناه أنه وضع العبادة في غير محلها، لأنه عبد غير الله عز وجل. والعبودية لا تنبغي إلا لله وحده، لأنه المعبود بحق. أما غير الله فهو معبود بباطل، قد يعبد كثير، يعبد كثير من الناس، لكن معبودا غير حق، ومعبودا بغير حق. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. الشاهد أن التوبة رحمة من الله بعباده، والذنب الذي يتم منه إما كبائر وإما صغائر. أما الكبائر فلا بد من التوبة منها، وإلا تبقى معلقة في الذمة. أما الصغائر فتكفرها الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، واجتناب الكبائر يكفر الصغائر. أما الكبائر فلا بد من توبة ولو بعد سنين، لأن بعض الناس يقع في كبيرة ويصر عليها ويستمر عليها ثم يتركها بدون توبة، إما عجزا وإما مللا وإما حياء، لكنه لم يتم منها. فلا بد من التوبة من الكبيرة. وما هي الكبيرة لكي أحذرها؟ وما هي الصغيرة؟ الكبائر، ضابط الكبائر هو كل ذنب نهينا عنه وتوعد عليه بعقوبة، إما في الدنيا وإما في الآخرة، فهذه كبيرة. مثلا القتل، قتل النفس كبيرة، لأنه توعد عليه بالنار، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهنا وعيد بأن خالدا في النار، والخلود هنا ليس كخلود الكفار الخلود الأبدي، وإنما خلود أمدي. خلود أهل الإيمان وأهل التوحيد في النار ليس خلود أبدي، لأن عذاب النار يكون أمدي إلى أبد الآبدين، وهو الكافر والمنافق والمشرك. وعذاب للمؤمنين الذين لديهم ذنوب ومعاصي، كبائر ما تبوا منها، لكن هذا الخلود ليس أبدي، إنما على قدر ذنوبهم وما يعلم الله سبحانه وتعالى بهم. فهنا توعد عليه بالنار فهو كبيرة من كبائر الذنوب. أو ما توعد عليه بلعنة، لعن الله من فعل كذا، لعن الله من آوى محدثا، هذا كذلك كبيرة. أو بغضب الله عز وجل، أو بعدم النظر إليه يوم القيامة، أو بحد في الدنيا ترتب عليه حد في الدنيا شرعي من الحدود الشرعية، فهذا ضابط الكبائر. الصغائر هو الذنب الذي ينهى عنه ولا يترتب عليه عقوبة، لكن كثير من الناس قد يحتقر الصغائر، مدام صغيرة الحمد لله أعمل صغيرة. لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. وفي الحديث إياكم ومحقرات الذنوب. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بقوم نزلوا في منزل فأتى هذا بعود وهذا بعود حتى اجتمعوا حطبا كثير، فاجتمع الحطب. فكذلك الصغائر الإكثار منها والاستهانة بها قد يرفعها إلى حد الكبيرة والعياذ بالله. أما الكبائر فإذا تاب العبد منها توبة صادقة فإنها تكفر عنه وتمهى عنه وكأنه لم يعمل شيء. يقول سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. هذه كبائر، أصول الكبائر: الندية لله، الإشراك بالله، وقتل النفس، والزنا. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن مسعود في الصحيح قال: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. تجعل لله ند وهو الخالق سبحانه وتعالى، تجعل له من المخلوقين ندا، هذا أعظم ذنب. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قتل النفس محرم وكبيرة، وقتل الولد من أجل هذا الأمر أعظم أيضا، يعني أشد عظمة وأشد نكير. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. الزنا كبيرة، والزنا بحليلة الجار أكبر والعياذ بالله. ومع ذلك يقول سبحانه وتعالى: إلا فسوف يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. هذا الذي يفعل هذه الأمور، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد في العذاب مهان. ثم قال سبحانه وتعالى: إلا من تاب. إلا من تاب يكفي، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فهم بالذنب والكبائر استحقوا هذا العذاب المضاعف والإهانة في العذاب، ولكن التائبون إلى الله عز وجل رفعت مكانتهم باسم الإشارة: أولئك. يبدل سيئاتهم حسنات، السيئات تبدل حسنات. قيل إنها تمحى وتكتب حسنات، وقيل أنه كلما أحدث ندم فالندم هذا يكتب له حسنة مكان السيئة، لأن الندم من أهم شروط التوبة. شروط التوبة ثلاثة باختصار، ولا هي خمسة بالعموم. إذا قلنا خمسة، فالأول الإخلاص لله، أن تكون لله، يكون الدافع للتوبة وجه الله سبحانه وتعالى، ليس خوفا من أحد ولا طلب معيشة ولا رياء ولا سمعة، إنما مجرد ابتغاء وجه الله، خالص لوجه الله. وتوبوا إلى الله، يعني إلى الله وحده، لا توب لمن أجل فلان ولا لمن أجل فلان. الثاني أن تكون التوبة في الوقت المحدد، في الوقت المسموح به أن تتوب فيه. ما هو الوقت الذي يسمح لك أن تتوب فيه؟ لأنك أوقات إذا حصلت هذه الأوقات لا تنفع التوبة. ما دمت حي الآن فباب التوبة مفتوح لك، تفضل ادخل مع هذا الباب الواسع. وقيل في وسعه بعض، في بعض الآثار أنه 70 مساحة، مسافته 70,000 سنة. هذا الباب يوم من الأيام يغلق، يغلق، لا يستطيع أحد أن يدخل معه هذا الباب. يريد أن يتوب فلا يستطيع أن يتوب، وهو عند طلوع الشمس من مغربها، فهنا خلاص يقفل هذا الباب، ما تقبل توبة أحد. فيتحسر الناس، العاصي المذنب يتحسر، خلاص عرف الآن أن التوبة قفل بابها، فأصبح يتندم على هذا الأمر، لكنه ما ينفع الندم. إذن أنت الآن ما تعلم متى يغلق هذا الباب، متى تخرج شمس المغربها، الله أعلم. يقول سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. خلاص ما ينفع الإيمان ولا تنفع التوبة، فبادر من الآن قبل أن يحال بينك وبين التوبة. الأمر الثاني وهو عند الاحتضار، عندما تبلغ الروح هذا المكان الحلقوم، خلاص ما ينفع التوبة، ما تنفع التوبة أبدا. يقول سبحانه وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. لماذا؟ قال لعلي أعمل صالحا فيما تركت، لعلي أتوب، لعلي أعمل صالحا. في هذه اللحظة الحرجة عرف وعلم هذا المقصر وهذا العاصي أن للعمل الصالح قيمة وأن له مكانة، فتمنى أن يعود من أجل أن يعمل هذا هذا هذا هذا الأمر. لكن قبل هذه اللحظة يستهين بالعمل الصالح ولا يعطيه اهتمام ولا يعمل الصالح، أعماله كلها فاسدة أو غير صالحة. وفي هذه اللحظة الحرجة عرف أن للعمل الصالح مكانة فتمنى أن يعود له. طيب الآن ما هو الذي منعك الآن؟ ما هو الذي منعك من العمل الصالح؟ الشيطان، النفس الأمارة بالسوء. إذن فيجب علينا أن نعرف قيمة العمل الصالح، لعلي أعمل صالحا. شوف، يريد أن يرجع للدنيا من أجل هذا الأمر وحده فقط، لا من أجل أمر آخر. الأمور التي من أجلها عصى الله ومن أجلها أبعد عن العمل الصالح كلها لا يريدها، الآن يريد العمل الصالح فقط. ما هو العمل الصالح؟ العمل الصالح هو ما كان خالصا لوجه الله، ليس فيه شرك، ليس فيه شرك يعني موحد، ليس فيه شرك لا أكبر ولا أصغر ولا خفي، ثم أيضا ليس فيه رياء. أولا الموحد ليس مشرك، ثانيا أنه ليس مرائي، هذا الضابط الأول من العمل الصالح. الضابط الثاني أن يكون العمل موافقا لما أراد الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يريد العمل الذي شرعه في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ليس كل عمل يريده الله أو يقبله الله سبحانه وتعالى حتى يعمل الإنسان على مزاجه وعلى كيفه، لا، أنت مقيد، لأن الله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته وعلمنا كيف نعبده. فأنت الآن معبود لله، أنت عبد لله، ولا تعبد الله إلا بما أراد الله سبحانه وتعالى وشرعه لك، فتعبد الله بما يريد سبحانه وتعالى، خالصا لوجه الله وموافقا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا العمل الصالح حال بهذا المعنى بهذا الضابط هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. فشهادة لا إله إلا الله هو معرفة المعبود، وأن محمد رسول الله معرفة العمل لتعبد الله به سبحانه وتعالى. فأنت لا تستطيع أن تعبد الله إلا على طريق محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فلا بد أن نعرف هذا الأمر. عندما يحضر الإنسان أجله يتمنى الرجعة للتوبة، يقول سبحانه وتعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا، من هذه الساعة، كل الناس في غفلة من هذه اللحظة الحرجة التي سوف تمر على كل واحد، سوف تمر عليه هذه اللحظة وهي ساعة الاحتضار، لكن في غفلة. لقد كنت في الماضي في غفلة من هذه اللحظة، من هذا، لكن عند الاحتضار قال فكشفنا عنك غطاءك، خلاص ما عاد في غفلة، انتهت الغفلة. لكن ما ينفع كون الغفلة تنتهي في هذه اللحظة، ما تنفع إذا لم ننتبه من هذه الغفلة الآن، وإلا ما ينفع الانتباه بعدين. إذا لم نتوب الآن ما تنفع التوبة بعدين، سوف أتوب إن شاء الله السنة القادمة أو اليوم الفلاني أو في رمضان أو لا، خلاص توب الآن فورا، بادر، ما تدري متى يأتيك الأجل. فالله سبحانه وتعالى من فضله أن شرع التوبة لعباده وقال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. جميعا، ما قال فلان أو فلان يتوب فلان لا يتوب، جميعا، لأن الفلاح من أراد الفلاح فعليه بالتوبة، الفوز في التوبة، ارجع إلى ربك. فقلنا أن تكون في الوقت المحدد، الأمر الثالث الندم على ما فات. لو أن إنسان تاب لكنه ما ندم، كلما ذكر المعصية استأنس واستسر وأصبحت ذكريات في الماضي يتكلم بها ويفاخر بها، هذه ما ليس ندم، هذا ليس ندم. لابد من الندم على ما فرطت، كل ما ذكرت ذنبك ينكسر قلبك وتذرف دمعتك وتتألم وتتحسر على ذنبك الذي فعلت. هذا معنى التوبة الصحيح. ومن الذي يتوب لا يندم بل يتذكر الذكريات الماضية كأنه ما فعل شيء، فهذه ليست توبة. لابد من الندم وهو الأساس، لأنك أخطأت واستحقيت العذاب من الله عز وجل، فأنت تندم على فعلك وتفريطك ومعصيتك لله عز وجل. إبليس عصى لكن ماذا فعل؟ ما ندم ولم يتب، بل استكبر وعاند وأصر فطرد من رحمة الله. آدم عليه السلام عصى لكن ندم ورجع إلى الله، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فلا بد من الندم على ما فات، ولا تحتقر الذنب، لا تقول هذا ذنب بسيط وهذا صغير، لا تنظر إلى حجم المعصية ولكن انظر إلى عظمة من تعصي وهو الله سبحانه وتعالى. قد تكون بعض الصغائر في بعض الأحيان أعظم من الكبائر. كيف هذا؟ العبد إذا عمل صغيرة واستهان بها واستخف بها واستمر عليها واحتقرها فإنها قد يمقت الله سبحانه وتعالى، وقد يقع في مقت الله عز وجل. وهناك في الجانب الآخر قد يعمل الإنسان كبيرة ويندم وينكسر ويستحي، فهذا أفضل من هذا، مع أن هذه كبيرة لأنه ندم وانكسر، ولكن هذا يفعل الصغيرة بدون حياء وباستهتار بنظر الله عز وجل، فقد حفت هذه الصغيرة بهذه الأمور حتى صارت أعظم من الكبيرة. لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، فلا بد من الندم. الأمر الرابع ترك الذنب، تترك الذنب فورا، ما تتوب تقول بعدين أتوب إن شاء الله أنا أفكر في التوبة، ما تنفع، لابد تركه فورا. فمثلا الذي يعبد غير الله يترك الشرك فورا ويتوجه بعبادته كلها لله، عبادة القولية والقلبية والعملية لله عز وجل، خلاص هذا تاب. إنسان مثلا يأكل الربا يترك فورا. قل للذين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون. الذي يكذب يترك الكذب فورا. بعض الناس الآن يريد أن يتوب، عنده ذنوب كثيرة، عنده كبائر متعددة، فيقول أنا ما أستطيع أن أتوب عن هذه الذنوب كلها، لما أصفي حساباتي وأجهز نفسي أتوب. التوبة تجوز من بعض الذنوب، حتى بعض لو أنك عندك كبائر تبت من كبيرة معينة تقبل توبتك من هذه الكبيرة، والكبائر الأخرى لابد من توبة أخرى. التوبة العامة تتوب كل الذنوب، من كل الذنوب كلها الصغيرة والكبيرة. بعض الناس الآن يأتيه الشيطان إذا أراد أن يتوب ويقول له لا تتوب الآن، لأنك الآن لو تبت ممكن تعود مرة ثانية، أنت ما تثق في نفسك، انتظر حتى تكتفي وحتى تعلم أنك لن تعود. هل هناك أحد يعلم أنه لن يعود؟ هذه شبهة. بعض الناس يقول أنا أريد أن أتوب الآن لكني ممكن أرجع بعدين، فأنا ما أصلح، ما أحسن لي أبقى على الذنب الآن بدل ما أتوب وأرجع، هذه مشكلة ثانية. أولا يجب عليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتصدق مع الله في توبتك، فإذا وقعت في ذنب آخر أو نفس الذنب مرة ثانية فالتوبتك الأولى مقبولة لأنك ما تعلم الغيب، لكن أن تتوب إلى الله وفي نيتك العودة فهذه ليست توبة. يتوب الآن لكن يقول أنا بتوب وبعدين برجع، يعني ما عنده عزيمة، هذه ما هي ليست توبة. لابد من ترك الذنب فورا والعزم على عدم العودة، العزم على عدم العودة. فإذا عزمت على عدم العودة للذنب مرة ثانية ثم غلبتك نفسك بعدين تب مرة ثانية وتب مرة ثالثة، لكن لا تتوب وأنت في نيتك العودة، هذه ما تقبل.